قال رحمه الله: المسألة الثانية، قال الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. تقدم شيء من الكلام عليها لكن لا بس أن تعاد لأنه له اتصال بما بعدها. قال: واختلف الناس في فائدة هذا التقدير على قولين، فمنهم من قال معناه إذا ولدت لستة أشهر أرضعت حولين، وإن ولدت لتسعة أشهر أرضعت 21 شهرا، وذلك من أجل هذه الآية، وحمله وفصاله 30 شهرا. فقالوا إذا ولدت المرأة ووضعت لستة أشهر ترضع حولين كاملين حتى يتأتى ما ذكر، وحمله وفصاله 30 شهرا. وإذا وضعت لتسعة أشهر فإنها ترضع في هذه الحالة 21 شهرا ليكمل العدد المذكور في الآية. وهذا روي عن ابن عباس، والصحيح أنها ترضع ولدها مطلقا لستة ولتسعة، ترضعه حولين كاملين سواء وضعت لستة أشهر أو لتسعة أشهر، فإنه لا فرق بين من وضعته لستة أو تسعة، ترضعه حولين كاملين كما في عموم هذه الآية: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. ومن أهل العلم من يفصل ويفرق بين من وضعته أمه لستة أشهر وبين من وضعته لتسعة أشهر، فترضع صاحب الستة حولين كاملين وصاحب التسعة 21 شهرا، والذي يظهر أن الآية عامة تشمل لا وذاك، كلهم يرضعون حولين كاملين. قال: اختلف الناس في فائدة هذا التقدير على قولين، فمنهم من قال معناه إذا ولدت لستة أشهر أرضعت حولين، وإن ولدت لتسعة أشهر أرضعت 21 شهرا، وهكذا تتداخل مدة الحمل ومدة الرضاع، ويأخذ الواحد من الآخر، يأخذ الواحد من الآخر. ومنهم من قال: إذا اختلف الأبوان في مدة الرضاع فالفصل في فصاله من الحاكم حولان. إذا حصل خلاف أحدهما يريد أن تحصل الرضاعة حولين والآخر يقول لا، المرأة مثلا تقول لا ما أستطيع إلا على حول واحد، ما أستطيع إلا على حول أو زيادة قليلا، أو تريد حولين والوالد يقول لا ما فيه إلا حول أو دون ذلك، فإذا حصل خلاف في مدة الرضاع فإنهم يرجعون إلى الحاكم ويحكم بينهما بالآية: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. فهذا الذي يفصل به الحاكم إذا رفع إليه الخلاف في الإرضاع، فأحدهما يريد حولين والآخر يريد دون ذلك، فالفصل بينهما ما ذكر الله: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. فالآية ليس المقصود بها على سبيل الوجوب، وإنما المراد بهذه الآية أنه عند الخلاف يرجعون إلى الحولين الكاملين، إلى الحولين الكاملين، ويحكم القاضي بهما إذا حصل خلاف، وليس المقصود أنه يجب على الوالدة إذا أرضعت ترضع حولين كاملين، هذه الآية ما تدل عليه، وإنما هذا الحكم عند الخلاف. ومنهم من قال: إذا اختلف الأبوان في مدة الرضاع فالفصل في فصاله من الحاكم حولان. والصحيح أنه لا حد لأقله وأكثره محدود بحولين مع التراضي بنص القرآن. نعم لا حد لأقله، وهذا لا إشكال فيه، ترضع شهرين شهرا، ترضع سنتين، دون ذلك لا حد لأقله، وأكثره محدود بحولين مع التراضي بنص القرآن. إذا حصل تراضي بينهما فإنهما يرضعان هذه المدة، أي المرأة ترضع ابنها هذه المدة بالتراضي، وإذا لم يحصل تراضي فإنهم يرتفعون الحاكم ويحكم بالحولين، ويحكم بالحولين، وإن تشاورا على دون الحولين فالله سبحانه وتعالى يقول: فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. إذا تشاور الأبوان على أن الإرضاع يكون دون الحولين فلهما ذلك، ولكن بقيد التشاور والتراضي، ولا ينفرد أحدهما ويستبد بالرأي دون الآخر، فلا يكون فطام وفصام دون الحولين إلا عن تراض من الزوج ومن زوجته، فإذا اختلف فلا يترافع إلى الحاكم ويحكم بالحولين. قال: وأكثرهم محدود بحولين مع التراضي بنص القرآن. المسألة الثانية، هذه المسألة الأولى في قوله: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، اختلاف العلماء في فائدة هذا التقدير، فمنهم من قال معناه إذا ولدت 6 أشهر إلى آخره، والصحيح هو ما سمعت أنها ترضع حولين كاملين مطلقة، لستة وضعت أو لتسعة، وعند الاختلاف يترافعان إلى الحاكم ويحكم بالحولين، وعند الوئام والاتفاق فإنه يكون كما ذكر الله والوالدات يرضعنه، وعند الوئام والاتفاق على دون ذلك لا مانع أيضا، فإن أراد فصالا عن تراض ما فيه مانع أنهما يتفقان على دون الحولين، هذا أيضا لا بأس به. فإن هذا التقدير الموجود في القرآن ليس على سبيل الإجاب، ليس على سبيل الإجاب، لأن الله يقول بعد ذلك لمن أراد أن يتم الرضاعة، لمن أراد. قال المسألة الثالثة: إذا أرادت أو إذا زادت المرأة في رضاعها على مدة الحولين، في رضاعها بكسر الراء في الإرضاع كما قال بعضهم، وفي غير الإرضاع لا بأس، رضاع المرأة رضاعها، ففيه لغتان على الصحيح، لكن مثل هذه المسائل الكلام عليها بالكسر لأنها تتعلق بالإرضاع، وإلا إذا فتحت الراء لا بأس بذلك في رضاعها، ولكن يقولون إذا أريد الإرضاع فبالكسر. قال المسألة الثالثة: إذا زادت المرأة في رضاعها على مدة الحولين وقع الرضاع موقعه إلى أن يستقل الولد، وهذه المسألة أشرنا إليها أمس، وهي مسألة ما إذا زادت المرأة على الحولين هل لهذا الإرضاع تأثير ويحصل به الحرمة أم لا؟ إذا زادت على الحولين، الله يقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فهذا لا إشكال فيه أن الإرضاع إذا وقع في الحولين فله تأثير في الحرمة، لكن إذا زاد على الحولين هل له تأثير في الحرمة أم لا؟ في خلاف بين أهل العلم، أحسنت، والأصح هو قول الشافعي وأحمد رحمه الله وجماعة من أهل العلم أن ما زاد على الحولين فلا تأثير له، فلا تأثير فيه على الإرضاع ولا تحصل به الحرمة ما زاد على الحولين، فإذا رضع الولد بعد الحولين فلا تأثير في الحرمة، فلا يكون ابنا لها ولا تكون أما له ولو بلحظة كما قال الشافعي رحمه الله، لأن الله يقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فهذا تحديد وتقييد بغاية معينة، وكما تقدم معكم أن ما حدد إلى غاية في الشرع كان ما عداها بخلافه، كان ما عدا الغاية بخلافه، للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فالتربص إلى هذه الغاية، وما عدا الأربعة هذا بخلاف ما حدد في الغاية، وهكذا أيضا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فهذا تحديد بغاية معينة، فما عدا هذه الغاية فلا حكم له بالنسبة لما يتعلق بالغاية، لا حكم له، فينتهي الحكم إلى الغاية، وما وراء الغاية لا تعلق للحكم به، يكون بخلافها. وهنا كذلك الله يقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين، فحدد الإرضاع المؤثر بغاية وهي الحولين، وهما الحولان، فما وراء الحولين بخلاف هذا فلا يأخذ أو فلا يأخذ حكمه، فإذا الإرضاع المؤثر هو ما كان في الحولين فسافلا، فما زاد على الحولين فلا يؤثر، يقول الشافعي ولو بلحظة، ولو بلحظة، ودليل الآية المذكورة، وقال بأن فيها تحديدا في الشرع، وما كان فيه تحديد في الشرع إلى غاية كان ما عداه بخلافها كالأقراء وغير الأقراء، هذا قول الإمام الشافعي وهو الصواب، ويؤيد أيضا كذلك قول الشافعي لا رضاع إلا ما كان في الحولين، لا رضاع إلا ما كان في الحولين، وهكذا أيضا لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام، ونحو هذه الأدلة التي جاءت فيها ما يدل على نفع الرضاع في الحولين فما دون، وأما ما وراء الحولين فلا يحصل تغذية للجنين به ونفع كما يحصل في الحولين فسافلة، فعلى هذا الرضاع المؤثر كما سيأتي الكلام على ذلك هو ما كان في الحولين فسافلة، فما زاد على الحولين فلا تأثير فيه ولا حرمة تلحق به، هذا هو الصحيح الذي قرره الشافعي وتؤيده الأدلة، وهو قول العلماء من السلف أو أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عليه، كما نقل ذلك الترمذي رحمه الله فيما قرأناه أمس، قال والعمل عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم على أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين، وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئا، انتهى من سنن الترمذي. وهذا قول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا إذا رضع الولد بعد الحولين ما يؤثر هذا الرضاع. وأما ما جاء في شأن سالم مولى أبي حذيفة فهذه حالة خاصة، هذه حالة خاصة، منهم من قال نسخت، ومنهم من قال الحكم لازال جاريا في من كان حاله كحال سهلة. فمن كان من النساء حالها كحال سهلة فلها مال سهلة بنت سهيل رضي الله تعالى عنها، فلها الحكم. فإذا تحرجت بعض النساء وقد ربت ولدا وترعرع في بيتها، ربته في بيتها وترعرع في بيته، ولكن ليس بينه وبينه رضاع، فإنه لا بأس أن يكون لها الحكم، فترضعه خمس رضعات ثم يصير ابنا لها، فيدخل ما تشاء يدخل عليها. وهذا هو الصواب خلافا لعائشة رضي الله تعالى عنها، فإنها تطلق الحكم فتجوز رضاع الكبير، وأنه يؤثر رضاع الكبير، وهذا غير صحيح. نقل عنها أنها كانت إذا أرادت أن يدخل عليها بعض الناس مكنت أو يعني استأذنت أختها أم كلثوم لترضعه، فترضعهم كلثوم ويدخل عليها. لكن هذا خالفها فيه أزواج النبي صلى الله عليه وسلم غير عائشة، خالفوها في هذا الحكم، وراوا أن الرضاع الكبير لا تأثير فيه، لأن الرضاع هو ما أنشز العظم وأنبت اللحم، فهذا الذي يؤثر. والرضاع الكبير الكبير ما يستفيد شيء، ما يستفيد شيئا من حليب هذه المرأة، فلا ينبت لحما ولا ينشز عظما. فإذا الصحيح هو ما سيأتي. ومع أن الإمام يقول رحمه الله إذا زادت المرأة في رضاعها على مدة الحولين وقع الرضاع موقعه إلى أن يستقل الولد، وهذا فيه نظر، بل إذا زادت على الحولين فلا يقع الرضاع موقعه، وإنما الذي يقع موقع الحولين فسافلة. وقال الشافعي وغيره وهو مذهب أحمد كما سمعت، لو زادت لحظة ما اعتبر ذلك في حكم. نعم هذا هو الصواب، لو زادت لحظة ما اعتبر ذلك في حكم، ولو كان هذا حدا لأن يرد عليهم رحمه الله، يرد على الشافعية. قال الإمام ولو كان هذا حدا مؤقتا كما يقول الشوافع لا تجوز الزيادة عليه، ولا تعتبر إن وجدت لما أوقفه الله على الإرادة. لو كان حدا لما قيد الله وأوقفه على الإرادة، فإن الأمور المحددة في الشرع ما قيدها الله على الإرادة، فالأقراء التي ذكرها ما قيدها على الإرادة لمن شاءت، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاث قروء لمن شاءت، ما قيد على الإرادة. وهكذا أيضا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة إن أردنا ذلك، ما في من هذا الخبر. فنعم الغايات التي تحدد في الشرع فإن ما وراء الغاية ليس له الحكم، حكم الغاية، لكن هذه غاية يقول من عربي قد قيدت بالإرادة، قد قيدت بالإرادة، فهذا يدل على أن ما تجاوز الحولين له تأثير، لأنه لو أريد بأن ما بعد الغاية لا ليس له حكم الغاية لقيده كما قيد هنا. فتقييد هذا الأمر في الإرضاع يدل على أن ما وراء الحولين له تأثير، لكن من أراد إتمام الرضاع الحولين، ومن زاد على ذلك فإن له تأثير، فإن له تأثير، لأن الله يقول لمن أراد هذا الإتمام، ومن زاد له تأثير الإرضاع. لكن هذا يخالف الحديث لا رضاع إلا ما كان في الحولين، أي لا رضاع مؤثر. وأما بالنسبة للجواز الإرضاع بعد الحولين جائز لكن لا يؤثر، جواز الإرضاع بعد الحولين في الأولاد الصغار جائز ولكن لا تأثير له. قال رحمه الله ولو كان هذا حدا مؤقتا لا تجوز زيادة عليه، ولا تعتبر إن وجدت لما أوقفه الله تعالى على الإرادة كسائر الأعداد المؤقتة في الشريعة. وقال أبو حنيفة يريد ستة أشهر، عندكم يريد أو يزيد؟ يريد ستة أشهر، أي يريد أبو حنيفة رحمه الله أنه إذا زاد على الحولين وكانت الزيادة ستة أشهر فلها تأثير. هذا رأي أبي حنيفة رحمه الله أن الزيادة على الحولين إن كانت ستة أشهر فلها تأثير في الرضاع، وما زاد على الستة الأشهر بعد الحولين فلا تأثير فيه ولا تأثير له. هذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن الزيادة التي لها تأثير ومعتبرة ما زادت على الحولين ستة أشهر، ما زاد على الحولين ستة أشهر له تأثير. هذا رأيه رحمه الله تعالى. والصحيح ما تقدم لا رضاع إلا ما كان في الحولين. وقال أبو حنيفة يريد ستة أشهر. وقال زفر بن الهذيل رحمه الله، وقال زفر ثلاث سنين زفر يقول الزيادة التي لها تأثير بعد الحولين سنة، سنة كاملة، فيكون الرضاع المؤثر هو ما كان في الثلاث سنوات، الحولان المنصوص عليهما في كتاب الله وما وراء الحولين سنة، فهذا يؤثر في الإرضاع، وما وراء السنة الزيادة عن الحولين لا تأثير فيه. وهذه كلها تحديدات تحتاج إلى دليل، تحتاج إلى دليل، هذه التحديدات ما عندنا دليل على هذا التحديد، بل عندنا الأدلة تؤيد ما ذهب إليه الشافعية. فالآن هذه ثلاثة أقوال، هذه ثلاثة أقوال مع ما ذكر عن المالكية، وسيأتي بيانه أكثر فيما وراء الحولين والتأثير فيه. القول الأول وهو قول الشافعية أنه لا يؤثر ما وراء الحولين. القول الثاني الذي يؤثر بعد الحولين ستة أشهر للإرضاع، ستة أشهر. القول الثالث الذي يؤثر بعد الحولين كم؟ سنة، سنة. فيكون الرضاع المؤثر ثلاث سنوات، الرضاع المؤثر ثلاث سنوات، 36 شهرا، هذا هو المؤثر عند الزفر. والمالكية سيأتي الآن يبين قولهم أو نبين قولهم، وقد أشرنا إليه فيما تقدم. قال والصحيح أن ما قرب من أمد الفطام عرفا لحق به، هذا قول الحق أنه قوي لو لم يثبت الدليل، لو لم يثبت هذا الدليل الذي هو نص لا رضاع إلا ما كان في الحولين، فقول هذا الإمام قوي جدا أن ما دنا من أمد الفطام من الحولين فهذا له حكم الحولين، ويكون الدنو عرفا يقال هذا دنا من الحولين وله تأثير، وما لم يكن كذلك فلا تأثير له في الإرضاع. هذا القول القوي، لكن الأدلة جاءت بخلافه. قال والصحيح أن ما قرب من أمد الفطام عرفا، ما يعرب عرفا؟ ها عند من المتأخرين، عند من المتأخرين معه ما معه كراسة ولا معه كتاب ويقرأ في كتاب آخر، عند من ما هو معنا في الدرس، نزلنا يقرأ في كتاب آخر، تنازلنا عن الكتاب حق الدرس وعن أيضا كذلك الشيء الثاني، ها من معه كتاب آخر غير كتاب الدرس نسأله، عادل مع كتاب غير كتاب الدرس، ونعم الله يدرب، عند من؟ علي ما يعرب عرفا؟ تمييز، علي يقول تمييز، هذا عند أبي الدحداح ما يعرب عرفا يا أبي الدحداح. قال الإمام هنا رحمه الله نقرأه لأن أحيانا ربما يفهم مع القراءة. قال والصحيح أن ما قرب من أمد الفطام عرفا لحق به، عند من؟ في شيء عامر منصوب بنزع الخافض في العرف، أحسنت، منصوب بنزع الخافض، ما قرب من أمد الفطام في العرف لحق به، في عرف الناس تعارفوا على أن هذا يعتبر قريبا من أمد الفطام فيلحق به ويأخذ نفس الحكم فيكون له تأثير في الرضاعة. قال والصحيح أن ما قرب من أمد الفطام عرفا لحق به وما بعد منه خرج عنه من غير تقدير، وهذه التقديرات التي ذكرها تحتاج إلى دليل، تقدير الأحناف وتقدير زفر من المالكية كلها هذه تحتاج إلى دليل، وما بعد منه خرج عنه من غير تقدير، وفي في مسائل الفروع تتمت ذلك. والإمام مالك رحمه الله يقول في تقدير هذا الذي هو دنا من الحولين يقول بشهر، نحو شهر، فإن كان نحو شهر فلا بأس يكون له تأثير، وفي بعضها يقول بالأيام اليسيرة، ما كان هذا الذي هو قريب من الفطام إذا كان أيام يسيرة فله تأثير، وفي بعضها حدد الأيام اليسيرة بشهر، وفي رواية عنه ثلاثة أشهر، الأيام اليسيرة هذه ثلاثة أشهر عنده، فما كان بعد الحولين ثلاثة أشهر أو شهرا على الرواية الأخرى فإن هذا له تأثير، ورواية أطلق أيام يسيرة تدنو من الحولين فلها تأثير. وأما الإمام فقوله قوي الحق، والصحيح أن ما قرب من أمد الفطام من غير تحديد، يقول من غير أن نقدر تقدير، يتعارف الناس أن هذا دنا وهذا بعد، فما دنا عرفا فله الحكم وما بعد عرفا فليس له الحكم. قوله قوي لكن الأدلة كما سمعت لا تؤيد مذهب إليه، تؤيد مذهب الشافعي رحمه الله. قال والصحيح أن ما قرب من أمد الفطام عرفا لحق به وما بعد منه خرج منه، خرج عنه من غير تقدير، وفي مسائل الفروع تتمة ذلك. المسألة الرابعة، أظن جاء الوقت، فالحاصل استفدنا مسألة مهمة تتعلق بالإرضاع وتأثير الإرضاع، متى يكون الإرضاع مؤثرا. فمن يجيب على هذا يلخص لنا ما تقدم عندك يا عبد الرحمن، متى يكون الإرضاع مؤثرا؟ إذا كان في الحولين فسافلة يكون مؤثرا، فما زاد على الحولين؟ فما هو رأي الإمام؟ ما زاد على الحولين قلنا لا يؤثر على الصحيح عند الشافعية والحنابلة، فما هو رأي الإمام؟ الإمام أبي بكر من العربي يرجع فيه إلى العرف، فما دنا من الحولين ومن الفطام فهذا له تأثير، وما بعد فليس له تأثير من غير تقدير، من غير تقدير الحنفية ولا تقدير زهر ولا تقدير مالك في الثلاثة الأشهر، وإنما هذا القول الصواب عنده رحمه الله. أحسنتم. وعند الحنفية ما هو مذهب الحنفية؟ ستة أشهر بعد الحولين لها تأثير، وما بعد ستة فليس له تأثير. وعند الزفر يا عبد الرحمن سنة، ما بعد الحولين لها تأثير وما بعد السنة فليس له تأثير. أحسنتم. هذه المسألة إن شاء الله نكتفي بها.